حصريا على موقع djkimo.com. بدأ الحب العظيم يقل، بدأ من العشرة قلبي يمل، شنسوي بعلاقتنا واسمها فراق متأجل. من شفتك تدور شي العاشق ما يفكر بي، عرفتك مو على الله وياي عن نسيان متوكل. اني لك يا مسهرت وانت تخفى من وكت، يجوز ما تحبني جنت وسكتت ما قلت، ما جنت تحكي الصدق او لا قلت خل نفترق، وقلبي جان على العشق يحترق يحترق. بدا الحب العظيم يقل، اللي عبر كل حد بدا بكل ثانية ينهد، شوية شوية ما ندري بدينا نفارق ونبرد. صرت من تحكي استغرب، اذا اسمع لك المتحوب ادزلك بس رسائل شوق، تستكثر علي الرد. حبها روح تصورت وصفحات الحب انطوت، قصة خلصت وانتهت وانتهت وانتهت. مشكلتنا بلا يحل، وما بوق الحبنا أمل، عاشت يدك يا بطل يا بطل يا بطل. كنت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وأرجع لك، وإذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. كنت ضد الفراق أنت وشي ينهار إذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك حصريا على موقع djkimo.com. شوية شوية قمت أنسى لحد ما خلصت كل